السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعمل إيه يا شيخ حتى أتخلص من هذا البلاء الشديد؟ تعالوا نعرف، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير قوي ما تجيني رسائل بالمنظر ده، تعبت يا شيخ من البلاء الشديد اللي أنا فيه، إزاي أتخلص من هذا البلاء؟ أقول لحضراتكم إجابة بسيطة جدا، 10 حاجات لو عملناها إن شاء الله نتخلص من أي بلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم 1، التوبة الصادقة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نعم ده صحيح، البلاء ينزل بسبب ذنوبنا ويرفع بسبب التوبة بفضل الله. رقم 2، كثرة الاستغفار، لأن ممكن يكون البلاء ده بسبب ذنوبنا، وبعدين لما نكثر من الاستغفار بفضل الله تزال الذنوب فيخلى ما بيننا وما بين الخير والسعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي بن كعب، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو له وقت يذكر الله عز وجل فيه، قال له كم أجعل لك فيه من صلاتي؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فضل يقول له طب الربع، طب الثلث، طب النصف، في الآخر قال له إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إذا، يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، يكفيك كل الهموم والابتلاءات ويغفر لك ذنوبك، يعني يدخلك الجنة بفضل الله. رقم 4، اتباع السيئة بالحسنة. الإنسان لما يعمل سيئة في الخفاء يعمل حسنة أيضا في الخفاء، عمل سيئة في العلنية يعمل حسنة في العلنية، واتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى لازم ايه؟ يعني ان الحسنات يذهبن السيئات، فلما نعمل حسنة بعد السيئة الحسنة تذهب السيئة فيخلى ما بيننا وبين السعادة ويذهب البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5، الإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، عسى أن نفوز بدعوتهم، فدعاؤهم إن شاء الله لنا مستجاب، وخصوصا لما يكون الدعاء بظهر الغيب، لما نعمل خير مع فقير أو أرملة أو مسكين أو يتيم ونمشي وهم يدعونا بظهر الغيب فالملك يقول آمين ولك بمثل. رقم 6 حبيبي، تفريش كروبات الناس قدر الاستطاعة. لو أنا في كرب أشوف واحد تاني مكروب وحاول أساعده على قد ما أقدر. طب ده أنا في كرب، أيوة أنا في كرب، بس غيري في كرب برضه وممكن يكون كرب أكتر مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خدوا بالكم، مش معنى إن أنا نفس عن واحد كربة من كرب الدنيا فربنا نفس عني كربة من كرب يوم القيامة إنه يتركني في كربات الدنيا، لا، ده كأن الكلام كأن إذا كان بتنفيس كربة هذا الإنسان ربنا هينفس عنك كربات يوم القيامة، فكيف بكربات الدنيا؟ أمرها بسيط جدا. واضح كده؟ يعني زي ما بقولك إيه، أنت لو عملت الموضوع الفلاني فأنا هديك 1000 جنيه، هل معنى أن أنا هديك 1000 جنيه معناه أن أنا مش هديك جنيه؟ ما هو الجنيه أقل من 1000، فإذا كنت هديك 1000 يبقى هديك جنيه، فإذا كان ربنا هيفرج عنا كروبات الآخرة فمن باب أولى إن شاء الله أن يفرج عنا كروبات الدنيا، لأن كروبات الدنيا بسيطة، أما كروبات الآخرة فهي الكروبات الحقيقية. واضح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نفس الحديث الذي رواه مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لو أنا عندي كربة وأشوف صديق لي أو قريب أو أي مسلم عنده كربة وحاول أساعده فمن الذي سيكون في عوني؟ الله. ما دمت أنا في عون هذا العبد فالله يكون في عوني بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7، الحمد والاسترجاع عند نزول البلاء. إن احنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث اللي رواه الإمام مسلم إن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، لما مات زوجها أبو سلمة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ما أبو سلمة يعني روحه تطلع تمام، فقال لها ما من عبد مسلم يصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة رضي الله عنها وهل هناك خير من أبي سلمة؟ تمام، يعني هو في حد أفضل منه؟ فبعدين قالت إيه، بس لازم أدعي، طالما النبي قال لي أمرنا أقول الكلمات دي أقولها، فقالت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فتقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فرفضته، تقدم لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرفضته، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بسبب هذه الكلمة الحمد لله. حينما نصب مصيبة الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رقم 7 الحمد لله والاسترجاع، تمام، اللي هو قول إنا لله وإنا إليه راجعون. رقم 8 كثرة الدعاء في جوف الليل الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الله أكبر، ما شاء الله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فهذا أعظم وقت لإجابة الدعاء، إن احنا نبقى ساجدين بين يدي الله في جوف الليل الأخير ونسأل المولى عز وجل كل شيء من خير الدنيا والآخرة. في هذا الوقت لو عندك كرب ما بعد كرب، قوم وصل ركعتين، وقوم وصل ركعتين في جوف الليل الأخير وانتوا ساجدين، ادعوا: اللهم فرج كربي، اللهم فرج همي، اللهم ارزقني المال الحلال، اللهم اقض ديني. ويا حبذا لما يبقى الدعاء لينا ولسائر المسلمين، يبقى ايه؟ اللهم فرج كربي وكرب المسلمين، اللهم فرج حزني واحزان المسلمين، اللهم وسع رزقي وارزاق المسلمين، اللهم اقض ديني واقض دين المسلمين. فالملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. رقم 9 حبيبي التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو توكلنا على إنسان فالإنسان يمرض ويسافر ويموت وقد يتخلى عنا، أما الله عز وجل فلا يتخلى عنا، بل هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. آخر حاجة رقم 10 حسن الظن بالله. الله لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما يبتلينا ليهذبنا ويقربنا، فالله لا يبتلي إلا من يحب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الله يبتلينا ليكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله يبتلينا ليرفع درجاتنا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. تلك عشرة كاملة لو عملناها يفرج الله عنا كل كرب وبلاء. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يفرج همومكم وكروبكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم وأن يجمعنا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.